بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 63 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. الإنشاء. قال الناظم: وإنما المقصود منه الطلب، طالب ما يفقد وقت الطلب، أنواعه منها التمني ووضع، ليت له ولو محالا فاستمع، كمثل يا ليت الشباب عائد، وقد يجي بهلك هل من صائد، لفقده علما وهكذا بلو، ويوسف كأن منهما حذو، هلا وألا بانقلاب الهاء مع، لولا ولوما بمزيد ما وقع، إذ أشرب معنى التمني ليفي، في الماضي تقديم كذا التحضيض في مستقبل، هلا أتيت هلا، تجي وخذ تمنيا بعلا، فانصب جوابها بليت والخبر، تضمينه لفظ التمني مستطر. ينقسم الإنشاء إلى طلب وغيره، كأفعال التعجب والمدح والذم ورب وكم ونحو ذلك، والمقصود هنا الطلبي، وهو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب لامتناع طلب الحاصل، وأنواعه كثيرة، منها التمني وهو طلب حصول شيء محبوب، واللفظ الموضوع له ليت، وغالبه في المستحيل أو الصعب، نحو ليت الشباب عائد. فرق بعضهم بين التمني والترجي بأن التمني في البعيد والترجي في القريب، وأن التمني في المحبوب للنفس والترجي في المحبوب وغيره، وأن الترجي في المتوقع والتمني في غير المتوقع. وقد يتمنى بهل حيث يعلم فقده، نحو قوله تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، وقد علم أن لا شافع لهم. كما يتمنى بلو إذا نصب جوابها، نحو قوله تعالى: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قال السكاكي: كأن هلا وألا حرفي التحضيض والتنديم مأخوذان من هل، وكذلك لوما ولولا مأخوذان من لو، زيدت عليهما لا وما، وألا هي هلا قلبت فيها الهاء همزة لتضمن هل ولو معنى التمني، وركبت ليتولد منها في الماضي التنديم، نحو هلا أكرمت زيدا، وفي المستقبل التحضيض، نحو هلا تزورنا. وقد يتمنى بلعل في البعيد، فتعطى حينئذ حكم ليت في نصب الجواب، نحو قوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. قد يتضمن التمني معنى الخبر، مثل قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب، قال تعالى: وإنهم لكاذبون، لأنه تمن قد تضمن معنى العدة فتعلق به التكذيب والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.